يرفع في رفعها كل فساد الخلق والوقوع عمي يقول لي آدم نون ثم نوح ثم موسى عد بمي أمن وعب ورحم معديل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن تنتبه دفلني يمن وحب رحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام يمن حب رحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام رؤيا خطاب كذا الإلقاء من ملك مراتب الوحي لا ترتب ولا تهم يمن حب ورحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام وكلها لرسول الله كمل الرحمن لا تسأل من عاذ من عيكم يمن حب رحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام وقد عار الوحي حقا بعد مفطر تنميم وكان الرضا في غاية وكمل يمن حب رحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن فينن دفلني يعلو الجبال مريدا رمي جثتي حزنا إلى الأرض لولا الروح ذو الرحم يمن حب معدل وحياة صبر وزهد ساخ القرآن بالسلام وقد عار الوحي حقا بعد مفطر تنميما وكان الرضا في غاية الوسم يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوته عثمان أبو سلم يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر وزهد ساخ القرآن سيد الحاج مالك خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوته عثمان ذو سلم يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر وزهد ساخ القرآن بالسلام ثم ابن عوف وسعد وزبير وطلحة كعثمان في الإسلام والإمام يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر وزهد ساخ القرآن بالسلام وعامر وسعيد ما عبيدة عبد الله عمار سباق إلى الكرم يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر وزهد ساخ القرآن بالسلام ولا يصلون إلا بالشعاب إذا ما اشتد عسر فيسر الله في أمامي يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر زهد ساخ القرآن بالسلام وإنهم خرجوا من بعد كونهم زجلا وكان شهاب الدين ذا برم يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر وزهد بالسلام وبالنبي أسلم الفاروق ثم به كان الخروج لنحو المسجد الحرم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدا نلم اختار في القسم يا كريم إليك سيد الأنيم أرجو بجائك العظيم تفريج كل همم gaay na ñepp def ni lu ma gar yon ti yalla muhammad al haji abdullah ismaili neena wajjeltu wajji ya kareem ilayka sayyid al anim arju bi jaayika al azim tafrij kull himami بسم إله أبتدي الأزلي الأحدي بار البرايا صمدي نظمي ذات أحمي شرح جبائي سنه مسليا مسلما على نبي قد سما من كلنا قد سلم بجاهه المعظم أنا نجبني لما قال سيدنا محمد الحاج عبد العزيز بارينا يا ربي أما سلفا فاعف بجاه المصطفى والآل أهل الاصطفى ذوي المزايا الأنجم gaay nañ bëgg rasulullah bëgg gu wër té moy ci sunna am bu baax fu ñu tollu tay ko doxal cheikh haja bay sine ru hubbu modi gëm lan xam jaa bihi min rabbi ya akhi tafal ci mom te jubal ibu nabi rasulullah khayru fida يوم الجزاء بمقان يوم جفن محمد جفن محمد واو محمد واو محمد واو محمد واو محمد واو محمد عمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة وعمدتنا قدوة يوم الجزاء يوم الجزاء ظهرتك ويوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا يوم محمد ما جاءنا صل على الفاتح ما أغلق سبق كاشف العمى محمد وسلم وصل يا إلهي وجفيا عبادا على محمد أنا المختار في القدم أمه فوحاتي فأم البرات لغتكم جزاء مولاه خير الخير وبرات أمها تلك ربي فالعرب خير ناس ثم خير قريشهم وهو فيهم خير خيرات وبرد أمها فالعرب خير ناس ثم خير قريشهم وهو فيهم خير خير من جرنا ويد Be my champion. ما دمت قادرا فمدح رسول الله من اعظم الذخر به نال ما نال رجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الحصر شرع جبال سماء الليلة فمدح رسول الله أحمد عندتي محبته بالقلب كالنقش في الصخر أي منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم النظم الأنبياء ذوي القدر شرع جبال سماء الليلة وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جائكم في حالة الضيق والوسر فأنت لنا حسن مني ومفزع إذا سدت الأهوال بالسر والجهر أغثنا فليس الحال يخفى عليكم غياث الولادي إلى سبل الخير إلى أن يفرحن وعفو اصبر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجب العفية واسعة لي شرع جبعي سمع النعمة لنا أكف رسول راجل منكم جميعا لنبغي من العز والنصر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة وتسليم على الشافع الورى محمد المختار خير بني فيه شرع جبال سنة وأسواجي ولا أري أنجم ديني وأصحابي من الطغاة ذوي الكفر شال حاجة باي سمعاني نبنيني يطيا محمد أؤمن ملك مراتب الوحي لا ترتب ولا هو سيدنا بلعيسى نزل مصطفاك نزل عند نبيك نزل مصطفاك نزل عند نبيك نزل مصطفاك نزل عند نبيك نزل مصطفاك نزل نفلتك نزل مصطفاك نزل وزرنا روضة النبي مالك جميعا وأبنا في كلات مالك ذهبنا وزرنا روضة النبي مالك جميعا وأبنا في كلات مالك يرفقنا عب من أحباب والدي همام منير المشكلات الحوالك شيل حاج منصور سمالي نينا أديب بعيد الشأن بالعلم ماهر يعصب بفيد الفنون الحواشك مريد له عظ التبني لفضله من الشيخ مسلوكا لخير المسالك يلازمه حتى أنيل مرامه ونال بأعلى من صبي سبايك وما زال هذا الدأب قيد حياته فزوده زارا لحسن المناتك إذا ذكرت وقت الغرام فؤاده مآثر شيخ فاق أعلى المدارك بشدة شوق منه والحال غالب عليه فأكرم المريد المشارك شيخ الحاج منصور ثمالي مرب مرق للمريد بهمة إلى كل ما يرضاه رب الممالك طبيب يداوي كل داء مجرب رؤوف برور موئل بالمناسك شخص للحاج مالك مذك وإكسير وسعد مريده وصول حمول خالد صوب عاتك فدونك يا حاج المحبة تحفة من عبادها محبة مالك ودم تسترح في أمري وطريقي سراج منير كان منج لسالك ولا تغترب الناعق لك قوله يعذر عن أهل الدواعي النوامك علمت بأن الحبل في كل حالة نجا من الدارين ما من كل ماتك علمت بأن الحبل في كل حالة نجاة من الدارين ما هو ما فيك إذا كنت إذا أنت قد حزت الأمانة عنده فلا تخزني يا نفس لا خير فاتك مورف بصبك تجكودي وتنام نرك ديرت خنا واتشلول بولك ونيونغ ترل تسوم غليل مستقل الأخيار إكين دسول تكمرون فمونه مولاه لي تخول جاني عاملتهم بسياسات بأن تبعوا ووصلوا للعليم مصدر لجاني مصل وصوبة تشعر